مفيش حد يروح يقعد خالص. مش مشكلة. لا احسن يطلع على النت بعد اذنك يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. فإنما يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فكم أهلكنا قبلهم من أحد أو تسمع له في